يقول لك بعد شهر سيأتيك شخص يعرض عليك مثلا أنك تسافر إلى كذا، فتقول له صفه لي، صف لي الشخص اللي بيأتيني بعد شهر. فيبدأ يفكر ثم يقول لك تراه طويل ونحيف قليلا وفيه مثلا سمرة وشعره مثلا كذا أو وكأنه يراه. فأعجب أقول كيف تعرف؟ قال والله لا أدري لكن ألقي في قلبي كأني أرى هذا المظهر الآن. طبعا هذا أمر غيبي لم يحصل، يعني لا نقول والله هو استعمل جن ويحدثك عن شخص من أصحابك يقول مثلا ترى فلان الذي جاءك أمس صفته كذا، لا هو يحدثك عن شيء سوف يقع وفعلا ويكون الشيء يقع كما ذكر. فهذا شيء يلقى في القلب، يقذف في القلب. بعض العلم يعبر عنه بالعلم اللدني كما قال الله تعالى عن الخضر وآتيناه من لدنا علما، وبعضهم يقول لا بل الخضر كان نبيا ولا أقرب أنه كان نبيا يعني من الأنبياء وغير ذلك. المقصود أن عمر يعني يقذف الله تعالى في قلبه أشياء فيقترحها هو على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قذف في قلب غيره أيضا لكنهم ربما يعني ما تسنى لهم أن يتكلموا بها أو غلبهم مثلا الحياء من النبي عليه الصلاة والسلام أو نحوه. فعمر يقول هنا يقول وافقت ربي في ثلاث، لم يقل وافقني ربي أدبا مع ربنا سبحانه وتعالى، فقال وافقت ربي، يعني هي أشياء تمنيتها أن تقع فأنزل الله تعالى الوجوب فيها. الأول طبعا قوله في ثلاث لا يعني أنه فقط هذه الثلاث، كلا، وإلا عمر يعني الشراح جمعوا الأشياء التي وافق فيها عمر القرآن وصلت إلى تسعة أشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. طيب لا يعني أنهم فقط هؤلاء السبعة، لما تبحث في الأحاديث الأخرى تجد أنهم يتجاوزون السبعين ونحوه. فهنا أيضا عمر يقول في ثلاث، وجاءت في أحاديث أخرى أمور سوف نبينها إن شاء الله. قال قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. إبراهيم قال الله تعالى له إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي الآيات. وقال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم هو أبو الأنبياء وهو أبو إسحاق الذي تناسل منه أنبياء بني إسرائيل، وأبو إسماعيل الذي من نسله نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم له وضعه. يقولون جرت عادة الملوك أن الباني إذا بنى له بناء عظيما خلد اسمه، تجد مثلا إلى اليوم لما يبنى بناء قلعة عظيمة وكذا أحيانا يضعون تمثالا للباني ويقول هذا الذي بنى هذه القلعة مثلا. فقالوا خلد الله تعالى ذكر إبراهيم بهذا المقام لأنه هو الذي بنى الكعبة، لأنه بنى الكعبة فخلد الله اسمه بوجود هذا المقام، مقام إبراهيم، حتى ما في مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فخلد الله تعالى اسم إبراهيم الذي كان يبني الكعبة ويدعو الله أن يبعث من ذريته في مكة رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر حتى بعث نبينا عليه الصلاة والسلام. مقام إبراهيم اللي موجود اليوم فيه قدمان، والأصل أن مقام إبراهيم كان حجرا يقف عليه إبراهيم ليبني الكعبة، وليس شرطا أن تكون الكعبة في طولها اللي موجود اليوم أظن قريب من 16 مترا تقريبا أو قريبا منه، ليس شرطا أن تكون الكعبة في طولها اللي موجود اليوم أنه نفس الطول الذي بناه بها إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام بناها وجعل لها بابين وكذا، لكن الطول الارتفاع لم يحفظ، حفظ الطول والعرض، فالحجر داخل فيها لكن الارتفاع لم يحفظ فيما أعلم، يعني فيما أعلم أنه لم يحفظ. وبالتالي لا يقال والله إبراهيم ارتفع إلى هذا العلو الطويل. وأيضا الأمم السابقة كانوا أصلا أطول منا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خلق الله تعالى آدم 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراعا. ومثل ما قال ابن القيم لما ذكر دخول أهل الجنة إلى الجنة يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، بيجي البيت ما يبعد شوي إن شاء الله، كان في الذهن وراح ولا بيرجعها الله إن شاء الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله تعالى آدم 60 ذراعا في السماء، يقول ثم لم يزل الخلق ينقص، لم يزل آدم خلق 60 ذراعا، الذراع تقريبا 40 سنتي ما بين الأصابع إلى المرفق. يقول ابن القيم والطول طول أبيهم 60، والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان. لما ذكر أهل الجنة يقول والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان، العرض 7 أذرع والطول 60 ذراعا. الذراع كما ذكرت ما بين الأصابع إلى المرفق، ويعني قريب من تقول مثلا 25 متر مثلا، 60 ذراع تقريبا 25 متر أو كذا. وكان هذا الطول في عهد آدم طول عادي، احنا اليوم لو تشوف واحد طوله 2 متر تعجبت. الطول في عصره بهذا الطول كان الطول عاديا بالنسبة إليه. ولذلك إذا نظرت في بيوت ثمود وعاد اللي موجودة اليوم تجد الأبواب طويلة جدا ومن داخل السقف طويل، أصلا هذه كانت أطوالهم التي يحتاجون إليها، أطوالهم التي يحتاجونها. واليوم موجود هذا، الآن تذهب مثلا إلى تدخل بيوت في الفلبين أو في أندونيسيا البيوت العادية يعني، فتجد السقف لا يتجاوز ربما 1.80 متر أو كذا يعني، لا يصل إلى 2 متر ربما. هذه أطوالهم التي يحتاجون إليها، وبالتالي ليش يكلف نفسه أن يدفع مالا زائدا ليزيد الطول؟ لكن اذهب إلى بعض بيوت الأفارقة في أفريقيا اللي جرت العادة أن تكون أطوالهم مثلا 1.80 متر ونحو هذا الرقم، فتجد أنهم يبنون بيوتهم بحسب طولهم، فيجعلون البيت 2.5 متر مثلا. فلو دخل رجل من أندونيسيا تلك البيوت في أفريقيا لقال ما أطول بيوتكم، ولو دخل هذا الأفريقي في بيوت أندونيسيين لقال ما أقصر بيوتكم، فهم يبنونها أصلا بحسب أجسادهم. الأمم السابقة كانت أجسادهم أعلى وأكبر، وأنا رأيت بعض الهياكل العظمية نشرت في الإنترنت ما أدري عن صدقها، في أشخاص يعني أجسادهم تصل إلى 12 متر وكذا، وقالوا هذه آثار قديمة وجدت، ولا أدري هل هي مصنوعة فوتوشوب أو غير صحيحة أو شيء، لكن الأحاديث تدل أن الأمم السابقة كانوا أطول في العموم يعني، كانوا أطول. وبالتالي لما يقول لك إبراهيم بنى الكعبة وكان يرقى على حجر، نعم يرقى على حجر، ولا يعني أن الكعبة كانت 2 أو 3 أمتار، ربما أن طول إبراهيم وإسماعيل كان يساعدهما على أن يبني الكعبة بطول أكثر. وكان إبراهيم يقف على حجر، ومع طول وقوفه على الحجر أثر في الحجر وظهر في الحجر علامات، وهذا الأمر عادي، هذا يحصل كثيرا يعني. الآن لو تضع لك حجر عند بئر والحبل يمر عليه مرارا لمدة 2-3 أسابيع تجد أن الحجر يتأثر قليلا، لأن الطبقة التي فوق الحجر الجيرية ليست في الصلابة مثل الطبقة الداخلية في الحجر، وبالتالي الطبقة الخارجية تتأثر بسرعة غير الطبقة الداخلية في الحجر، حتى أنك لو تضرب الحجر بمسمار كبير بإزميل أو كذا اللي فوق ينكسر بسرعة، لكن إذا بدأت تصل إلى العمق يكون أشد. فالعلامة التي علمت بقدمي إبراهيم على أعلى الحجر، وكانت هذه العلامة من أيام قريش، حتى يقول أبو طالب في لاميته لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به كذا من آل هاشم، يلوذ به ها ما حد منكم يلوذ به كذا الفرار أو كذا من آل هاشم فهم عنده في عصمة وتخاذل، حتى قال وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. هذا ضمن الأبيات، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم كي يتكلم عن الحرم فيقول موطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فهذا ذكرها أبو طالب، معناه أن هالقدمين موجودة من القديم. وبحثت المسألة حقيقة، هل يعني الأقدام اللي موجودة اليوم هي أقدام إبراهيم أم لا؟ وجدت كلاما حسنا لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول مقام إبراهيم الذي عليه الزجاج اليوم هو المقام المعروف اللي موجود عند الكعبة. يقول والقدمان لا يظهر أنها قدماه، فقد عفاها الزمان لكن وضعت للعلامة فقط. وهذا الذي يظهر، يظهر أنها ليست قدمي إبراهيم تحديدا، ليست قدمي إبراهيم تحديدا، ولكن يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها وضعت كنوع من العلامة أن هذا المكان كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام. طبعا لا يشرع مدح المقام كما يفعل بعض الناس، ولا يشرع الدعاء عنده، هو مظهر من مظاهر الحرم، مظهر من مظاهر الحرم، يصلي الإنسان ركعتين وراءه بعدما ينتهي من الطواف، لكن لم يشرع أن تدعو الله عند، يعني ما في حديث يأمرك تدعو الله عند المقام، ما في حديث، أو تتمسح بالمقام، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، يقول قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وآية الحجاب؟ قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أمهات المؤمنين أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. طبعا عمر كان قد يعني رأى من الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالحجاب، رأى ما يدعوه إلى أن يقول هذا. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أولم عليها، يعني طلع لها وليمة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أولم عليها، يعني طلع على الناس وليمة. وكانت بيوت الناس في ذلك الحين غرفة واحدة وفي طرفها ستار، تجلس المرأة وراء هذا الستار، إذا جاء ضيوف أو كذا جلست المرأة وراء الستار حتى يخرجوا. ولذلك كان من الأدب أن من دخل على الشخص كضيف ألا يطيل الجلوس عنده، لأن المرأة محبوسة في الغرفة المجاورة، ما تستطيع تخرج حتى لو أرادت حاجتها، ربما أحرجت من الضيف. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، أي إذن وين نجلس إذا منعتنا يا رسول الله أن نجلس في الطريق نتحدث، إذا وين نجلس؟ بيوتنا ما نستطيع نجلس فيها، بيوتنا فيها أطفالنا ونساؤنا ذريتنا. فكانت هكذا حياتهم يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، إلى آخر الحديث. فكانت بيوتهم أصلا صغيرة، والواحد ربما لو جاء ثلاث أو أربع ضيوف ما عاد لهم مكان في البيت، يعني البيوت كانت صغيرة عبارة عن غرف وربما فيها ستار. فأولم النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، وكانت ولائمهم في ذلك الحين لصغر البيوت يضعون الطعام ويدخلوا مجموعة ويأكلون ويخرجون، ثم يضعون في الصحن طعام ويأكلون ويخرجون، ثم حتى يعني يكون العدد المدعو انتهى كلهم أكلوا. فالدفعة الأخيرة الذين أكلوا جلسوا يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وهو عليه الصلاة والسلام يعني معه امرأته خلف الستر تنتظر أن يخرج الناس حتى يغلق الباب ويبني بأهله، يدخل بامرأته وهم جالسون يتحدث بعضهم مع بعض. فأطالوا الجلوس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم أن يخرجوا، وصار يخرج من البيت ويرجع، يطلع عند الباب ويرجع كأنه يقول يعني خلاص اخرجوا. يعني كأن لما يريد يخرج أن يقوموا هم معه، لكنهم لم يقوموا حتى ذهب أكثر الليل وهم على هذا الحال. فأنزل الله تعالى آيات: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ثم قال: فإذا طعمتم فانتشروا، وقال: ولا مستأنسين لحديث. لا يبدأ الواحد يجلس يستأنس بالحديث عند الآخر ويأخذ السواليف عنده. وأيضا إذا طعمتم، إذا خلصتم الطعام امشوا خلاص فانتشروا. وهذا الأدب بالمناسبة ترى عام، ليس فقط في أحيانا بعض الناس تعزمهم مثلا على طعام، أحيانا على عشاء، ثم يتعشى ويجلس ثلاث ساعات أربع إلى الساعة واحدة في الليل اثنين ثلاثة يتحدثون مع بعض، وأنت يغلبك النوم، وربما عندك دوام في الصباح، وتحرج أن تقول لهم إذا طعمتم فانتشروا. فالأدب لا تجلس إلا إذا علمت رغبة الداعي الحقيقية في جلوسك، إلا إذا علمت رغبة الداعي الحقيقية ليس المجاملة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ما قال إلا برضاه، لأنه قد يظهر الرضا وهو كاره، فقال: إلا أن تعلم أن نفسه طيبة أنك تأخذ هالعشر ريال ولا العشرين ريال، إلا بطيب نفس منه. كذلك أنت إذا بتجلس تتحدث وتثمر، إذا علمت يقينا أن فرحان بك ويشارككم الحديث، وأن الرجل أصلا مرتاح في الجلسة وليس عنده ارتباط ومبسوط لجلوسكم، الأمر في ذلك سهل يسير. لكن إذا كنت تعلم من الرجل أنه ربما يدخل عليه ذلك، هذا لا ينبغي لك، من الآداب لا ينبغي لك الجلوس، بل كما قال الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. وكذلك بعض الناس أحيانا ربما يزورك مثلا بعد المغرب، ثم انتهت الزيارة في صلاة العشاء، خلاص ربما أنا عندي بعد العشاء يعني ترتيب آخر في بيتي ولا أبطلع، فإذا رجع بعد العشاء وقف معك عند الباب فتحرج، فتقول: طيب تفضل نكمل الشاي، ويصدق ويدخل، ثم يبقى معك إلى وقت متأخر ويأكل عليك وقتك ولا يفهم. أحيانا بعض الناس تصرح له، أحيانا تقول: والله ما عليك أنا عندي شغل، وربما لا يستوعب أنك تقول له يعني انتهى المجلس. فالأصل أنك كما قال الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. رحم الله من زار وخفف. إنسان إذا زار الناس، وكما قال عبد الله بن عمر: زر غبا تزدد حبا. كلما كان الإنسان زيارة خفيفة للآخرين هذا يزيده حبا في قلوبهم. المقصود أن زينب رضي الله تعالى عنها جالسة خلف الستار، وفي الحديث أن وجهها إلى الجدار حتى محرجة من النبي صلى الله عليه وسلم، هي عروس وجهها إلى الجدار، وهم يتحدثون خلف الستار مستأنسين بالحديث. فنزلت الآيات، ونزلت آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ترى الحكم واحد، الذي يفرق يقول: لا الحجاب واجب فقط على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، نقول: طيب ما معنى قوله تعالى ونساء المؤمنين؟ قل لأزواجك وبناتك، أزواجك عائشة وحفصة إلى آخره، وبناتك زينب وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية. طيب انتهينا، أزواجك وبناتك، انتهت الآية؟ لا، قال: ونساء المؤمنين ماذا يفعلن يا ربي؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولذلك الصحيح أن الحجاب عام لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولغيرهن، وأن الحكم في هذا وهذا واحد، وأن الذي يستثني النساء ويقول بل الحجاب واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن هذا غير صحيح. واليوم مع الأسف صار في تلاعب كثير بالحجاب، يعني ومن أعجب ما رأيت شخص يفتي، يعني وطبعا يفتي بأن المرأة تخرج وجهها، وهذا في من يفتي به، يعني أنا لن أناقشه الآن وإن كنت لا أراه راجعا، لكن لن أناقشه الآن، لكن قال به علماء. لكن هذا ذهب إلى ما هو أعظم من ذلك، ما صارت المسألة عند الحجاب فقط إخراج وجه، يقول: يجوز للمرأة أن تغطي شعرها إما بالخمار وتطلع وجهها، أو تلبس باروكة، وتلبس باروكة ربما باروكة أزين من شعرها الأصلي، والباروكة ما دام أنها تغطي الشعر الأصلي فهي جائز، وانت ترى تعتبرين محجبة، واطلع للشارع خلاص، اطلع للشارع بشعر يصل إلى آخر ظهرك وشعر ناعم أجمل من شعرك الأصلي وتراك محجبة شرعا لأنك لم تظهري الشعر الأصلي. ليتها أظهرت الشعر الأصلي ربما لا تجذب الناس كما تجذبهم بهذه الـ يعني بهذه الباروكة. هذا زاد إضافة إلى الحكم الشرعي في لبس الباروكة زاد عليها هذا. ولذلك اليوم صار تساهل كبير حقيقة في الحجاب. الأصل أن الحجاب تستر به المرأة زينتها كما قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن. هذا هو الأصل شرعا فلا ينبغي التساهل فيه. المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن نساءك يدخل عليه إن نساءك أمهات المؤمنين لو أمرتهن أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. لا يعني هذا أن عائشة جالسة في البيت يدخل الرجال، لا هذا ما هو بالمعنى. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في البيت أصلا ولم يكن الحجاب واجبا. كانت النساء تمشي في الشارع عادي كاشفة وجهها وشعرها لكنها تلبس لباسا مستثرا، هكذا النساء العربيات عموما. ما كان في شيء شرعا اسمه حجاب، كانت لبس المرأة تلبس لباسا ساترا في العموم، لكن ما كان واجب عليها أن تلبس يعني الخمارة والعباءة واللبس الفضل. ما كان هذا واجب في الشريعة، كان واجب عليهم يصلون يصومون وكذا، لكن الحجاب غير واجب. وبالتالي عائشة ممكن تكون جالسة مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث معه وهي لابسة اللبس العادي، فيدخل رجل يستفتي يستأذن فيقول له صلى الله عليه وسلم ادخلوا، يدخل يا رسول الله ما الحكم في كذا وكذا، وعائشة جالسة لأن ما في شيء اسمه حجاب كان موجود. هذا قبل أن يفرض الحجاب. فعمر صلى الله اليوم دخل عليك مثلا عبد الله بن أبي يسأل يستفتي وعائشة جالسة ولا حفصة ولا أم سلمة ولا، وبكرة دخل عليك مثلا فلان وبعده دخل يا رسول الله أنت، يدخل عليك أنواع الناس البر والفاجر. فلو أمرت نساءك لأنهن أمهات المؤمنين، هذه تختلف عن زوجتي يا رسول الله، لو أمرتهن أن يحتجبن قلها يا عائشة يا حفصة يا أم سلمة يا سودة إلى آخر الزوجات عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحد ادخلي وراء الستر أو مثلا احتجبي. هكذا اقتراح عمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر زوجته وهو زوجها وهو أيضا نبي عليه الصلاة والسلام، ويملك أن يقول لها كلما دخل علي أحد ادخلي خلف الستار أو احتجبي. لكن ما كان عنده أمر إلهي بهذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التضييق على أهله. ولذلك سبحان الله الذي يقرأ سيرة عليه الصلاة والسلام يجد أنه يحب التوسع على أهله بقدر المستطاع، يحب التوسع على أهله بقدر المستطاع، يعني في طعامهن شرابهن ممازحته لهن ونحو ذلك. ولا كان قادر عليه الصلاة والسلام يقول ادخلي وراء الستار ولا أريد أن يراك رجل، طيب ليش تلزمني بهذا؟ ما أنا لي حق أني أجلس وأسمع كلام الناس وأتسلى وأوسع صدري بهالسوالف اللي أنا أسمع، ليش تمنعني من الجلوس معكم؟ وليس هناك شرع يأمرني بالانصراف، ما في شرع، ليش تأمرني هكذا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يضيق على نسائه، فسكت عنهم حتى نزلت الآيات قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اثنين عليهن إلى آخر. وفي الآية الأخرى وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني حتى لو أراد واحد جاء وطرق الباب على بيت عائشة أو حفصة أو غيرها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يريد حاجة فاسألها من وراء الجدار من وراء الباب، لا يسألها هكذا مباشرة. هذا هو الأمر الثاني الذي يقول وافقت ربي فيه. الأمر الثالث قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن. طبعا قصة مغاضبة النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه تقدمت في حديث سابق، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بين عائشة وبين حفصة غيرة من زينب. كان النبي عليه الصلاة والسلام نظامه في تقسيم الليالي بين نسائه نظامه أن اليوم يومك يا عائشة، لكن برضو في نفس اليوم بعد العصر أمر أم سلمة أجلس معها قليلا، أطلع من عندها أمر سودة أجلس معها قليلا، أطلع أمر حفصة. صح اليوم يومك يا عائشة، لكن فترة النهار لي الحرية أني أمر على نسائي وأسلم عليه وتحدث معه وأمشي، لكن كان كل واحدة يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرورا سريعا، عندها أشغال أخرى لكنه يمر يسلم ويمشي بسرعة. يعني لا أستطيع أن أقدرها بأوقاتنا اليوم، لكن أجزم أن الوقت كان قصيرا جدا يعني، فكان كل واحد يدخل عليها قليلا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، وكانت كل واحدة إذا دخل تتحفه بشيء، يعني إما واحدة مجهزت له طيب أو الأخرى مجهزت له طعام معين. فزينب كان قد أهدي إليها عسل، فلما دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه يحب الحلو البارد، قالت يا رسول الله هذا عسل، فجلس يأكل من العسل، فكأنه تأخر عندها أكثر من غيرها. فعلمت عائشة وحفصة أنه صلى الله عليه وسلم دخل إلى زينب وأنها أطعمته عسلا، وبالتالي فيه طعام حسن يدعوه إلى الجلوس أكثر عندها، فغارتا عليه كيف يجلس عندها أكثر منا. فقالت إحداهما للأخرى أيما امرأة منا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير هو طعام مثل العسل لكن رائحته منكرة سيئة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الشيء الذي رائحته سيئة، لأنه يناجي جبريل، فكان لا يأكل الثوم والبصل ويقول إني أناجي من لا تناجون. فدخل على عائشة وعلى حفصة فقالتا له إني وأنت تكلمني يعني إني أجد منك ريح مغافير، فقال لا ما أكلت مغافير إنما أكلت عسلا. فقالت لا لا هو مغافير. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكل عند زينب شيئا. كيف تقول لي عسل وهو مغافير؟ فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم أنزل الله تعالى الآيات إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني مالت، ولذلك تقول أصغ الإناء يعني ميل الإناء، فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه إذا بتتفقون عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآيات. فعمر لما وقعت هذه المشكلة دخل إلى ابنته حفصة بحكم أنها بنته، ودخل على أم سلمة لأن أم سلمة بنت عمه هو إياها من قبيلة واحدة، فدخل على بنته حفصة ووعظها وقال والله لولا أنا لطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كأنه يشد عليها يعني يقوله أمسكك عنده إكراما لي بس، ولا كأنه يقول ولا لو لم أكن أنا أبوك ولا ما أمسكك، يعني يؤدب ابنته رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. حفصة بالمناسبة طلقها النبي عليه الصلاة والسلام طلقة واحدة، ثم نزل إليه جبريل وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. إيه فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حفصة أم المؤمنين. لكن عمر رضي الله عنه قال لها هذا يعني كنوع من يعني التأديب. فدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن انتهيتن، طبعا ليس شرطا أنه دخل البيوت لكن يحدثهن من الخارج، إن انتهيتن وإلا أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، كأنه يقول كل النساء تتمنى أنها تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تفعلين مثل هذا معه، وعسى ربه يطلقكن يبدله أزواج خيرا منكن. يقول حتى أتيت إحدى نسائه اللي هي أم سلمة، لكنه لم يصرح هنا باسمها وإلا هي أم سلمة، قالت يا عمر هذا ابن عمها وقاعد يشد عليها وليش تفعلين وليش تفعلين. فقالت يا عمر يعني أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، يعني إذا احنا نحتاج نصيحة ينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نحتاج نصيحتك، كأنها يعني تقول لا تشد علينا أكثر. يقول فنزلت هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات الآية. ذكر أهل العلم بعض الشراح ذكروا أشياء أخرى وافق فيها عمر ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن حجر وقد وصلت إلى 15 موضعا. أنا قلت لكم 9 مواضع، لا هي 15 موضعا. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول له من المواقف في الكيد للإسلام والمسلمين الشيء الكثير، وهو رأس المنافقين كما تعلمون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم يصلي قال له عمر: يا رسول الله صلي عليه وقد نافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ملتفت إليه وأراد يصلي عليه، فكأن عمر يعني لم يرضى بهذا، ويا رسول الله لا تصلي عليه لا تصلي عليه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ما في نص يمنع. فأنزل الله تعالى بعدها الآية التي تمنع من الصلاة على المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. هذه من موافقات عمر وهي الرابعة، الحديث ذكر 3، هذه الرابعة. وكذلك من موافقات وهي الخامسة ما في صحيح مسلم في أسرى بدر، لما أسر الأسرى في بدر تشاور النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر، فأبو بكر قال: يا رسول الله هؤلاء أبناء عمنا وأقاربنا، فأنا أرى أن يعني تمن على من شئت منهم وتفادي من شئت، يعني كان رأيه يميل إلى اللين والسهولة معه. وأما عمر فقال: يا رسول الله هذا أول لقاء بيننا وبين قريش، بيننا وبين أعدائنا، فلا ينبغي أن يروا منا لينا، أنا أقترح تدفع إلى فلان أخاه فلان الذي أسره المأسور فيقتله، وتدفع إلى فلان ابن عمه ويقتله، حتى يعلموا ما في قلوبنا لين لهم، من باب يعني نوع من التخويف لهم. فأنزل الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر وفداهم، وقال: من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ونطلقه، واللي ما يعرف نفسه ب4000 درهم. حتى أنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآيات. هذا أيضا موافقات عمر. منها أيضا 6 ما في الطيالسي، يقول عمر لما نزل قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عليهم، فلما قرأ الآيات قال عمر: تبارك الله أحسن الخالقين. يقول فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول هذه من موافقاته. من موافقاته أيضا ما جاء في تحريم الخمر، ولعلها 7 أو 8، لما وقع ما وقع من التدرج في تحريم الخمر، والله جل وعلا ينزل الآيات: قل فيهما إثم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما فيه تصريح حلال ولا حرام يا ربي. ثم نزلت الآيات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب ليش ما نقرب الصلاة وهم سكارى؟ يعني الخمر حرام يا ربي ولا ليس حراما؟ فما نزلت الآيات. فقال عمر: يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يدعو الله: يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى الآيات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات في هذا. هذه من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا من يستمعون قول فيتبعون أحسنه، ونزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.